من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله شيخنا الكريم، ونستأذنكم في بداية هذه الحلقة بأن إن رأيتم يكون هناك شيء من الاختصار في الإجابات، لأن الأسئلة التي تردنا عبر جوال البرنامج ووسائل التواصل وأيضا الاتصالات التي تأتينا كثيرة، فلعلك تكرمنا بفضلك شيخنا في اختصار الإجابات. لا بأس، لا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليك. نبدأ بأولى اتصالات هذه الحلقة من أبي عائشة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله يبارك. حيا الله الشيخ سعد، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، بارك الله فيك. حيا الله الأستاذ فيصل بن جليان، كيف حالك؟ حياك الله أبو عائشة، تفضل بسؤال. شكر الله لكم هالبرنامج الطيب والنافع، ويجعل الله في ميزان حسناتكم. آمين آمين وياك. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للتلبية وصيغها، ومتى تكون التلبية ومتى تنقطع، وهل هناك صيغة معينة يعتمدها الحاج في حجه، أم طيب. أي صيغة توصل الغرض يكون هذه تلبية. السؤال الثاني بارك الله فيك، طبعا. عندما يصل الحاج إلى الميقات الذي يأتيه، هل لازم أنه ينزل للميقات أم يحرم من سيارته، ولا ليس بحاجة أن يأتي المسجد وإنما يلبسه في طريقه؟ وجزاكم الله كل خير. وياك، شكرا جزيلا للأخ أبو عائشة. وأنا أعرف أن مثل أبي عائشة وبعض المتواصلين معنا في إذاعة القرآن الكريم لديهم علم بما يسألون عنه، ولكن يريدون نشر العلم ويكونون باب خير لإخوتهم وأخواتهم. شيخنا، سؤالها الأول أبو عائشة عن التلبية وعن صيغها، وما يكفي من تلك الصيغ؟ التلبية هي من شعار الحج، وكما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الحج العج والثج. والمراد بالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إسالة الدم بالنحر والذبح بالهدايا والأضاحي. والتلبية سنة مؤكدة بالنسبة للمحرم بالحج والمحرم بالعمرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من ملك أو شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أحرموا بالحج أو العمرة يلهجون بالتلبية ويرفعون أصواتهم بها حتى تبح حلوقهم من رفع الصوت. ولهذا ينبغي للحاج إذا أحرم الحج، وهكذا المعتمر أيضا، أن يشتغل بالتلبية ويستمر وقت التلبية بالنسبة للمعتمر إلى بداية الطواف، وبالنسبة للحاج إلى رمي جمرة العقبة. فيلاحظ أن بعض الحجاج لا يهتم بهذه السنة، وحتى يكون الحج مبرورا ينبغي أن يحرص الحاج على السنن جميعها فضلا عن الواجبات. ومن هذه السنن التلبية التي هي من أبرز شعار الحاج. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. سؤال الثاني عن الميقات، يقول: عندما يقدم الحاج أو المعتمر إلى الميقات، هل يجب له عليه أن ينزل، والبعض ربما يذهب إلى مسجد الميقات؟ أولا، هذه المساجد التي وضعت في المواقيت وضعت قريبا، وهي من باب التيسير على الحجاج وعلى المعتمرين لكي يحرموا منها. وإلا فإن الميقات هو المكان المتسع كله، فمثلا قرن المنازل هو هذا الوادي المتسع والذي أيضا طرفه وادي محرم من جهة الطائف، وهكذا يلملم ووادي كبير متسع، وهكذا أيضا ذو الحليفة وهو واد أيضا متسع، ولهذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة بحجة. فالمواقيت هي كبيرة ومتسعة وليست هي مجرد هذا المسجد الذي يحرم الناس منه. وعلى هذا فلو أنه لبى في سيارته، يعني أهل بالنسك في سيارته فلا بأس، بل إن هذا هو الأفضل، الأفضل للحاج ألا يهل بالنسك إلا بعد استوائه على مركوبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بالحج بعدما استوت به راحلته على البيداء، هذا هو الأفضل. وبعض الناس مثلا يغتسل في فندق أو في شقة أو نحو ذلك ويأتي متهيئا ويمر بالسيارة من عند الميقات ويهل وهو في السيارة، هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يلزم أن ينزل ويصلي في مسجد الميقات، لأن مسجد الميقات كما ذكرت وضع مؤخرا من باب التيسير على الناس، وإلا فالميقات هو هذا المكان المتسع. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. نستقبل اتصالا ثانيا من الدمام، الأخ صفوان، تفضل. تفضل صفوان، معنا صفوان. طيب هنا سؤال شيخنا للأخ صالح. صفوان لا زال معنا؟ ايه صفوان، تفضل صفوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا نبغى منك فتوى طال عمرك. انا بالنسبه لي امس بالليل عصبت من زوجتي عصبيه قويه، فلدرجه اني اول شيء قلت لها علي الطلاق ما تجلسين في البيت، بعدين على طول ما اخذت ثواني الا وقلت انت طالق طالق طالق وبالثلاثه، وكنت في حاله عصبيه عمياء. طيب سؤال آخر غير السؤال في الطلاق. ساكن أنت؟ ساكن هنا في الرياض أو في؟ في الدمام. مدينة أخرى. الدمام. أنا ساكن في الدمام شيخي. طيب. طيب عندك سؤال آخر غير الطلاق؟ لا بس هذا هو طال عمرك. طيب تكون معنا وتسمع توجيه الشيخ. تفضل شيخ سعد. والآن زوجتك عندك الآن في البيت؟ زوجتي في البيت وهي باتت في غرفة وأنا بات في غرفة، ولين أتواصل مع حد أشوف إيش القضية اللي بسويها. نعم. أولا ينبغي للزوج أن يبتعد عن لفظ الطلاق، لا يجعل مصير أسرة كاملة لأجل ردة فعل على موقف ربما يكون هذا الموقف تافها. فالطلاق له آدابه، إذا أراد الإنسان أن يطلق بعد الاستخارة وبعد التأمل وبعد التفكير وبعد استنفاذ جميع الحلول فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يكون له فترة المراجعة وهي العدة، وهي ثلاث حيض إن كان من تحيض أو ثلاثة أشهر إن كان من لا تحيض، يعني لا تخرج من عصمته إلا وقد سمحت نفسه منها. أما مثل هذا التعجل وإيقاع الطلاق لأتفى السبب، هذا في الحقيقة هو من التعدي لحدود الله عز وجل. ومسائل الطلاق لا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام ولا عبر الهاتف ولا بواسطة، لأنها مسائل عظيمة يترتب عليها مصير أسرة ويترتب عليها استحلال فروج ويترتب عليها أمور كبيرة جدا، ولهذا لا بد من التثبت من واقع الحال والتثبت من لفظ المطلق ومن قصده ومن نيته ومن درجة الغضب ومن معرفة درجة الغضب بالقرائن وبالأحوال من جهة أيضا معرفة حالة المرأة من جهة الطهر وعدمه. كل هذه تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى مناقشة للمطلق، وربما يستدعي الأمر أن المرأة نفسها تستدعى لسؤالها. فلا نستطيع أخي الكريم أن نفتيك عبر هذا البرنامج، وإنما تذهب إلى دار الإفتاء لمكتب سماحة المفتي أو لعضو الإفتاء لديكم المنطقة الشرقية. هناك عضو للإفتاء في المنطقة الشرقية بإمكانك أن تذهب إليه، أو للمحكمة الشرعية، أو تأتي هنا في الرياض ولدار الإفتاء أو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ليفتوك. أما عبر هذا البرنامج فلا يمكن أن نفتيك عن هذه المسألة الكبيرة. أحسن عليكم مباركة في علمكم وأصلح الله أحوال المؤمنين والمؤمنات. شيخنا الأخ صالح بن ناجي يسأل عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ساعة الإجابة في يوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقيل إن هذه الساعة ليست هي 60 دقيقة وإنما هي لحظات يكون الدعاء فيها مستجابا، وأرجى أوقات ساعات الإجابة وقتان، الوقت الأول من حين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وقد جاء في هذا حديث صحيح مسلم حديث أبي موسى، والوقت الثاني هو آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر يعني قبيل غروب الشمس، وهذا قد وردت فيه آثار عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هاتان الساعتان هما أرجى وقتين لموافقة ساعة الإجابة. نعم أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض الأخ خالد. تفضل يا خالد بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سعد، الاستنباطات التي يمكن أن يأخذها المستنبط من قول عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ومناسبة ذلك في حجة الوداع ده السؤال الأولاني. نعم طيب. والسؤال الثاني، هل جبريل بعد هذه بعد يعني بعد 81 يوم مثلا نزل بآية واحدة واتقوا يوما ترجعون فيه الله؟ طيب. والسؤال الثالث الأخير، هل المزوغ له له الحكم في سترة الإمام؟ المسبوق بعد ما ينتهي الإمام يسلم. الإمام الإمام يسلم. طيب خلاص خلاص. هل المسبوق ماذا؟ سترة الإمام أو نعم. سؤال آخر يا خالد. جزاكم الله خير. خليك معنا واسمع إجابة الشيخ إن شاء الله. يسأل عن قوله الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول ماذا نستنبط من هذه الآية الكريمة وكذلك ربطها بمناسبتها بحجة الوداع؟ الإجابة عن هذا السؤال طويلة شيخ. أكيد لكن أقول باختصار، يعني هذه الآية آية عظيمة وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يخطب الناس، نزلت عليه هذه الآية، ولهذا قال يهودي لعمر، أحد اليهود قال لعمر آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا مكانها عيدا، قال عمر إني أعلم، قال أي آية هي؟ قال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، قال عمر إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو يخطب الناس. فهذه الآية آية عظيمة يمتن الله تعالى فيها على المسلمين بإكمال الدين وإتمام النعمة، وأنه رضي للناس أن يتعبدوا له بهذا الدين، رضيت لكم الإسلام دينا، وجعل الله تعالى هذا الدين دين الإسلام، جعله ناسخا لجميع الأديان التي قبله. فقد كانت الأديان التي قبله، الأديان السماوية التي قبله كانت صحيحة في زمانها، فموسى عليه الصلاة والسلام أتى اليهود بشريعة وعيسى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن كانت رسالة كل منهم خاصة لقومه، ثم بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وجعل رسالته عامة لجميع الناس بل لجميع الجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فنسخ الله تعالى بهذا الدين الأديان التي قبله كما قال ربنا عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في صحيحة. فهذه الآية يعني فيها امتنان من الله عز وجل على عباده بإكمال هذا الدين، ولهذا هذا الدين لا يحتاج إلى تكميل من أحد، هو كامل في نفسه، ولذلك لم يحتج علماء الإسلام يوما من الأيام، لم يعوزهم البحث عن حكم لنازلة من النوازل، على مر العصور إذا وقعت واقعة ونزلت نازلة نجد أن علماء الإسلام يأتون بحكمها، بحكمها الشرعي. فهذا الدين قد جعله الله تعالى كاملا وجعله شامل لجميع نواحي الحياة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. أحسن عليكم بركة في علمكم. سأل أيضا عن آية كريمة أخرى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأنها يروى أنها آخر آية نزلت، ويذكر هل أنها نزلت بعد هذه الآية وبمدة، وأنها آخر ما نزل من القرآن؟ نعم، هي آخر ما نزل من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن الكريم هي هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية في سورة البقرة. يسأل أيضا عن المسبوق بعد أن يسلم إمامه، هل تعتبر السترة سترة الإمام أيضا أو أنه استقل بنفسه؟ لا، المسبوق إذا انفتر عن إمامه وقام يقضي ما فاته فقد أصبح مستقلا عن الإمام، مستقلا في كل شيء. ولهذا لو أنه سهى مثلا فإنه يتحمل يعني سهو ما يترتب على سهوه، وإنما لو كان مع الإمام وسهى في ترك واجب فإن الإمام يتحمل عنه، يتحمل عنه الواجبات بخلاف الأركان فإنه لا يتحمل عنه. أما إذا انفتل المسبوق عن الإمام فقد انفصلت صلاته عن صلاة الإمام. ومن ذلك السترة، فإن تيسر أن هذا المسبوق يجعل سترة مثلا أو يتقدم إلى سترة فهذا هو الأكمل والأحسن، وإن لم يتيسر فإن السترة مستحبة وليست واجبة. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. من الرياض نستقبل اتصالا من الأخ أحمد. تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة، حياك الله. طول عمر سؤالي عن التمتع، أبي أفهم إيش معنى التمتع. طيب سؤال آخر. سؤال آخر، في آية تقريبا بسورة البقرة يعني الحمر أو بما معناها أنه فيه ما نفع منافع، وكيف هو في منافع وهو محرم أصلا، هذه وضح هذا الآية. طيب نعم نعم. طيب تسمع الإجابة لسؤاليك. التمتع، يسأل شيخنا ما صورته التمتع؟ التمتع هو أحد أنساك الحج الثلاثة، فإن للحج ثلاثة أنساك: التمتع والإفراد والقران. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في عامه. فإذا أتى مثلا في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو أول في شهر في أو أو أتى في أول شهر ذي الحجة وأتى بعمرة كاملة، طاف وسعى ثم حلق أو قصر، ثم بعد ذلك أراد أن يحرم بالحج في ذلك العام في اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه بهذا يكون متمتعا. وأما القارن فإنه يحرم بالعمرة والحج جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا. وأما المفرد فإنه يحرم بالحج فقط، يقول لبيك حجا. نعم. سأل عن الآية الكريمة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسأل كيف يكون الأمر المحرم فيه نفع للناس. هذه الآية هي من الآيات التي نزلت في التدرج في تحريم الخمر، فإن الله عز وجل لما أراد أن يحرم الخمر جعل التحريم متدرجا، لأن الناس في ذلك الزمن قد ألفوا وأدمنوا عليه، وكانت العرب قد أدمنت على شرب الخمر، فكانت الحكمة تقتضي التدرج في تحريمه، فلم ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة، فكان أول ما نزل قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الله الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهاهم عن شرب الخمر وقت الصلاة فقط. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالمنافع هي المنافع الدنيوية التي يحصل عليها بعض الناس من التجارة بالخمر ونحو ذلك، وإلى غير ذلك من بعض المنافع والتي يقابلها الإثم الكبير والمضار والمفاسد العظيمة المترتبة على الخمر. ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة من مراحل تحريم الخمر نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت هذه الآية قال الصحابة: انتهينا انتهينا. فكانت هذه هي آخر مرحلة لنزول تحريم الخمر. فهذا التدرج هو من حكمة الله عز وجل ومن حكمة التشريع أن الله تعالى جعل تحريم الخمر بهذا التدرج مراعاة لطبائع وأحوال النفوس. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الدمام. الأخ حسن تفضل. تفضل حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك. كيف الحال شيخ سعد؟ بخير ونعم حياك الله. الله يحفظك وينفع بك ويبارك في جهودك يا شيخ. اللهم أمين. شيخ سعد أحسن الله إليك، هل يعتبر الشيشة هذا من حدود ميناء؟ هي داخلها منها لها علامات، هل هي دون علامات أو ما أدري. إحنا العام حجينا فمكثنا في الششة فقالوا إنها من الحدود منها، ما أدري أستفسر يا شيخ لوك الله يحفظك. اللوحات قبلكم أو بعدكم؟ والله ما أدري. طيب سؤال آخر تفضل. كثر يا شيخ أحسن الله إليك العباءات الملونة الفضية والحمراء والكحلية، يعني نريد رأي فضيلتكم في هذه العبايات وتوجيه نصيحة لأصحاب المحلات. طيب. من يقوم ب طيب. أحسن الله إليك وإليك. شكرا لأخ حسن. سأل عن شيخنا الحج الماضي، كان يقول حججنا ومكثنا المبيت في الششة، يقول أنها المنطقة هذه هل تعتبر من ميناء أو لا؟ سألتها هل تأكدتم من اللوحات وغير ذلك، فلم يخبرني بشيء واضح. ميناء عليها علامات من جميع الجهات، يعني من جهات من جميع الجهات عليها علامات توضح حدودها وتبين بدايتها ونهايتها، ولذلك فما سأل عن الأخ الكريم، يعني نطرح السؤال عليه نقول هل المكان الذي أنتم فيه كان داخل حدود منى، داخل العلامات التي وضعت على منى أم لا؟ فإن كان داخل حدود منى فالحمد لله، وإن لم يكن داخل حدود منى فإن كان متصلا بمنى، يعني لم تستطيع دخول منى بسبب الزحام وبسبب امتلاء منى، فإنها تأخذ حكم منى أيضا، إنها في هذه الحال تأخذ حكم منى وليس عليكم شيء. أما إذا كنتم مفرطين يعني في مكان بعيد عن منى فتكونوا قد يعني تركتم واجبا من واجبات الحج، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج. أحسن عليكم بارك في علمكم. السؤال الثاني عن لبس العباءات الملفتة بالألوان وكذلك بالزخرفة وغيرها شيخ. ما كان مثيرا للفتنة وفيه تبرج وجذب لأنظار الرجال إنه لا يجوز مطلقا، وأما ما كان يحصل به الستر للمرأة ويحصل به ستر مفاتنها إن هذا لا بأس به، وهذا هو الضابط، هذا هو الضابط بالنسبة لهذه العباءات. فبعض العباءات تكون ساترة للمرأة ولا تبدي أيا من مفاتنها ومن زينتها، وبعض العباءات هي في الحقيقة تلفت النظر الرجال إلى هذه المرأة، ربما أيضا أنها تزين المرأة، ويعني بدلا ما تكون ساترة تكون ملفتة للنظر ومبدية لمفاتن المرأة، فهذه لا تجوز. فهذا هو الضابط، والناس بفطرتهم يعرفون الفرق بين العباءة الساترة المحتشمة وبين العباءة التي تبدي مفاتن المرأة. أسأل عليكم فضيلة الشيخ. نستقبل اتصالا من الأخ أبو أحمد. تفضل أبو أحمد. تفضل بسؤالك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما حكم المرور من مكة إلى المدينة، من مكة إلى الطائف، شخص غير مسلم يعني خارج الحدود على حدود الحرم، يدخل الحرم أو ما يدخل الحرم؟ لا ما يدخل داخل حدود الحرم على ثقة دائري فقط، يعني هو مسافر من جدة إلى الطائف ومر على الحدود يعني حدود الحرم على طريق الدائرة الثالث أو الرابع مباشرة على الطائف يعني. طيب سؤال آخر. فهل ما هو الحكم يعني؟ هل يجوز له أم لا؟ فقط للاضطرار يعني لا يتألم. طيب سؤال آخر أبو أحمد. شكرا لك. شكرا لك. العفو. شكرا للأخ أبو أحمد. سؤال واضح شيخنا. نعم نعم. المرور غير المسلم. نعم ما دام أنه لم يدخل داخل حدود الحرم فلا شيء عليه، والحرم له حدود ووضع عليه في لوحات وعلامات، بل وضع لوحات طريق غير المسلمين، فإذا أتى من جدة وذهب للطائف ولم يدخل حدود الحرم، إذا أتى إلى منطقة التي تسمى الشميسي التي هي حديبية ويعني لم يدخل حدود الحرم، ذهب يمينا لجهة الطائف، فهذا لا بأس به، لأنه فقط ممنوع من دخول منطقة الحرم المحدودة بالعلامات لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام الحرم منطقة الحرم، فالمهم ألا يدخل حدود الحرم والمبينة بالعلامات واللوحات. نعم أحسن عليكم بارك في علمكم. نستقبل من الرياض اتصال من الأخ أبو أمير، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ سعد لو سمحت، كنت قبل عام اتصلت وسألتك عن بدال الضاء بالضاد في القرآن الكريم، وأجبتني وفقك الله وقتها أنه من اللحن يعني الخفيف وربما مقبول. سبحان الله شيخ، في نفس اليوم دخلت المسجد في صلاة المغرب وكان الإمام يقرأ في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وقال ويظل الله الظالمين، فقلت لا يظل الله الظالمين بل يظل الله الظالمين. سبحان الله جاءت يعني كأنها رد وربما يعني. طيب أسألك عنها. سؤالك أبو أمير غير هذا، في سؤال آخر؟ لا شكرا جزيلا. طيب طيب توجيهكم شيخ سعد. نعم أقول الأخ الكريم، هناك فرق من جهة المعنى بين الضاد أخت الصاد والضاء أخت الطاء، هذا صحيح، فيضل غير يضل، فيضل من الضلال ويضل من الظل، ف يعني نحن نتفق مع الأخ الكريم في اختلاف المعنى، لكن العلماء قالوا إنه نظرا لتقارب المخرجين فإنه يتسامح في هذا، لأن قاعدة الشريعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وكثير من العامة ما يستطيع أن ينطق الضاد ضادا، فهل معنى هذا أن نبطل صلواتهم إذا قرأوا مثلا سورة الفاتحة قرأوا بدل ولا الضالين قرأوا ولا الضالين؟ لو أبطلنا صلوات هؤلاء لأبطلنا صلوات كثير من الناس، فالعلماء نظروا بهذه النظرة نظرة يعني أن هذا أمر قد تعم به البلوى لكثير من العامة، والمخرجان متقاربان، ومن يفعل هذا لا يقصد تغيير المعنى، فلذلك قالوا إنه يتسامح في هذه المسألة لأجل هذه المعاني، وإلا فكما ذكر الأخ الكريم أنه أحيانا يترتب عليه تغيير واختلاف في المعنى، لكن هذا يشق ويصعب على كثير من العامة التفريق بين الضاد والضاء. نعم أحسن عليكم بارك في علمكم. نستقبل اتصالا أخيرا في هذه الحلقة من الرياض، الأخ عبد المحسن، تفضل. تفضل عبد المحسن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال في الحج. تفضل. أنا أخذت عمرة في شهر ذو القعدة الحالي وما كانت عندي نية للحج، كنت متردد، وبعد مدة بعدها بيومين حجزت حملة حج مع أقاربي، هل يحق لي أنا أكون متمتعا في الحج أم لا؟ نعم تكون متمتعا حتى لو لم تنوي التمتع، ما دمت أتيت بالعمرة في أشهر الحج ثم أحرمت بالحج في نفس العام ولم ترجع إلى بلدك، لم ترجع إلى بلدك بعد أداء العمرة إلا رجعت أنا للرياض. رجع للرياض شاء. إذا رجعت إلى بلدك فانقطع التمتع، لكن لو أنك بقيت في غير بلدك، يعني بقيت مثلا في مكة في جدة، تكون متمتعا ولو لم تنوي التمتع، لكن برجوعك إلى بلدك الرياض يكون التمتع قد انقطع، وحينئذ تكون كغيرك من الحجاج مخير بين الأنساك الثلاثة. طيب يعطيك العافية. بارك وياك الله فيك. شكرا جزيلا للأخ عبد المحسن وهو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. بقي من أسئلة الإخوة والأخوات شيخنا، إحدى الأخوات تقول ما الحكم في المرأة التي يوقظها زوجها للصلاة ولا تستيقظ لصلاة الفريضة وتقول ليس لك دخل في شأني الخاص؟ نعم هي مخطئة ومقصرة في هذا، وكلامها أنه ليس لك دخل هذا غير صحيح، لأن زوجها هو ولي أمرها وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل، وأيضا مسؤول عنها أمام أهلها وأمام المجتمع، فهو أهلها قد ائتمنوه عليها، عليه أن يأمرها بطاعة الله عز وجل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لم يقل فقط قوا أنفسكم وإنما قال وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليه أن يأمرها بأن تصلي الصلاة في وقتها، فإن أبت فإنه يلزمها بذلك، فإن أبت أن تصلي الصلاة في وقتها فهذه لا خير فيها، هذه المرأة لا خير فيها إذا كانت تترك طاعة الله عز وجل متعمدة مصرة وترى أن الزوج ليس له الحق في أن يأمرها بهذا، فإن هذه المرأة لا خير فيها، لكنه لا يستعجل في فراقها، وإنما عليه أن يصبر وأن ينوع معها الأساليب في طاعتها في أمرها حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل، فيأمرها ويبين لها أيضا في حال يقظتها يبين لها أهمية الصلاة، ويأتي لها مثلا بأشرطة وكتيبات عن أهمية الصلاة ونحو ذلك، يسلك معها أساليب متنوعة لعلها أن تستجيب، فإن لم تستجب فلا يبقيها معه ما دامت مصرة على ترك الصلاة. أحسن عليكم مبارك في علمكم شيخ سعد، نشكركم في ختام هذه الحلقة. وشكرا لكم وإخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم محبتنا الكرام، هذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة ناصر الشايع ومن مذيعها الزميل إبراهيم الشايع، وتحية من التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، وهذه تحية من الزميل منفذ الحلقة ناصر بن محمد آل سالم، ومن محبكم ومحدثكم من الإعداد والتقديم فيصل من جذيان العتيبي، ومن مخرج البرنامج الزميل محمد بن سعد الفرشان. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذنه عز وجل غدا في تمام الساعة الخامسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.